الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: حدثت عن أسامة قال: لما ثقل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المرض، ومعناه لما اشتد، لأن المرض كان ينتاب النبي عليه الصلاة والسلام بين العام والعام، ولما كان العام الذي توفي فيه ابتدى به المرض خفيفا، ثم اشتد به عليه الصلاة والسلام. وأول ما اشتد في بيت ميمونة رضي الله عنها وأرضاها، كما جاء معناه في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وكان أول ابتدائه صداع، يأتي النبي عليه الصلاة والسلام وألم، ألم في أبهره، يعني في العرق الأكبر في القلب، وكما جاء معناه في أحاديث من حديث عائشة وغيرها. ومنه لما مر على عائشة وهي قالت: ورأسه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: بل أنا ورأسه، يعني أنا أشعر بالوجع أكثر منك. قال رحمه الله: هبطت وهبط الناس معي إلى المدينة، لأننا علمنا في الدرس السابق أن أسامة بن زيد نزل في مكان قرب المدينة بعد أن مرض النبي عليه الصلاة والسلام، ينتظر ما يقضي الله عز وجل في رسوله. فلما اشتد المرض هبط إلى المدينة، يعني دخل المدينة ومعه الناس. قال: فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصمت فلا يتكلم، اشتد به المرض عليه الصلاة والسلام في آخر الأيام، وكان بقي مريضا عليه الصلاة والسلام قبل وفاته 13 يوما، وقيل 11 يوما. وقد روى ابن سعد والبيهقي وغيرهما بأسانيد يشد بعضها بعضا أنه اشتد شكواه يوم الأربعاء، وبقي 13 يوما. احسبوا يوم الأربعاء إلى الأربعاء كم؟ 8 أيام، ونزيد الخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين، 5 أيام. وقد مات يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام، وهذا يؤيد أنه بقي مريضا 13 يوما عليه الصلاة والسلام. ابتدأ شدة المرض يوم الأربعاء، وتوفي عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين بعد 13 يوما، وقيل غير ذلك. وأقوى الأسانيد وأقربها هذا، كما رجحه غير واحد من أهل التاريخ والسير. قال رحمه الله: وقد أصمت فلا يتكلم، وجعل يرفع يده إلى السماء ثم يضعها علي، أعرف أنه يدعو لي، يعني يدعو لأسامة بن زيد. والحديث رواه أحمد والترمذي وصححه العلامة الألباني أو حسنه في المشكاه وصحيح الترمذي، وجاء نحوه من حديث عائشة رواه أحمد وأبو يعلى. قال ابن إسحاق: وحدث، يعني حدث كذلك ابن إسحاق، عن أبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل، فقال: يا أبا مويهبة، قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع، فانطلق معي. قال فانطلقت معه فلما وقف عليهم قال السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهن لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. أقبلت الفتن مثل قطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولى. ثم أقبل علي فقال إني قد أعطيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة، فقلت بأبي أنت وأمي، يعني القائل أبو مويهبة. قال فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. قال لا والله يا أبا مويهبة، قد اخترت لقاء ربي والجنة. ثم استغفر لأهل البقيع ثم انصرف. وهذا الحديث ذكره العلامة الألباني رحمه الله في الضعيفة، وأشار إلى تضعيف الحفاظ لهذا الحديث، وقد رواه أحمد والبزار وقال الهيثمي في المجمع إسناد أحمد والبزار ضعيف. وأما أصل القصة فهو صحيح، أي زيارة النبي عليه الصلاة والسلام قبل مرض موته لأهل البقيع، فقد ثبت ذلك في الصحيح، أي معناه من حديث عائشة وغيرها. وقيل أن ذلك كان ليلة ابتداء مرضه، يعني حين ابتدأ المرض خفيفا، وقيل أنه ليلة اشتداد مرضه، والله أعلم بصحة ذلك. قال فبدا به وجعه، فلما استعز به يعني اشتد، والعزة في الشيء القوة، ومنه الأرض العزاز أي الصلبة، ومعناه حتى إذا استعز اشتد المرض به. قال دعا نساءه فاستأذنهن أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها فأذن له. وهذا جاء معناه مطولا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه لما مرض واشتد مرضه عليه وثقل عليه الصلاة والسلام دعا نساءه فاستأذنهن أن يمرض في بيت عائشة، وفيه قصة. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. فبكى أبو بكر فتعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، لأنهم ما فهموا هذا إلا حين اشتد مرض النبي عليه الصلاة والسلام وتوفي عليه الصلاة والسلام، فقد شعر النبي عليه الصلاة والسلام بابتداء وجعه قبل أن يشتد بقرب أجله عليه الصلاة والسلام، خصوصا وأنه جاءه جبريل وخير في ذلك كما جاء صحيحا في حديث أبي سعيد هذا وغيره، وجاء بالإسناد الضعيف في حديث أبي مويهبة الذي سبق الإشارة إليه، وفيه فقه أبي بكر رضي الله عنه، وكيف أن من أعظم أسباب الفقه في الدين الثبات والعمل به، فصار أفقه الناس أبو بكر رضي الله عنه. قال وكان أبو بكر أعلمنا، وهذه شهادة أبي سعيد عن الصحابة جميعا أن أبا بكر كان أعلم الصحابة، فليس العلم كثرة المحفوظات والمعلومات، ولكن العلم الفقه فيه، يكون معه معلومات وعلم، ولكن أعظم منه هو الوصول إلى الصواب. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته ومالي أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. ومعنى ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل الرضا والمواساة في قلب أبي بكر، فلما بكى أبو بكر بين له النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا ينبغي له أن يبكي، فهو له منزلة في قلب النبي عليه الصلاة والسلام بل عند رب العالمين، وهذه مواساة لأبي بكر رضي الله عنه أرضاه، وفيه خصيصة ومزية وفضيلة لأبي بكر رضي الله عنه، وبه يعلم أن أفضل الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر. وليست الفضائل بكثرة مرويات الفضائل، ولكن الفضائل بنوع المروي من الفضائل، فربما بعض الصحابة يكون الفضائل التي رويت في حقه أكثر من غيره، ولا يعني ذلك أنه أفضل من غيره، لأن العبرة بالنوع لا بالكم، العبرة بالنوع لا بالكم. وهذا الحديث يبين أن أبا بكر أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى إن من أمن الناس علي، أي من أكثرهم حصولا للمنة علي، أي من كثرة الجود بالنفس والمال والصحبة. ولا يقال أمن هنا بمعنى المنة، ولكن بمعنى ضد المنة. من أمن الناس أي من له ممن له الحق وهو لا يمن، وليس لا يمن فقط بل لا ينتظر، معنى فيه معنى من معاني المنة، يعني أحسن إحسانا فوق الكمال ومع ذلك لا يطلب ثوابا ولا تحصل منه منة، لا لفظية ولا قولية، لا خفية ولا ظاهرة، وهذا شيء نادر في الرجال. فهذا يكون إذا كملت الأخوة وحصل كذلك كمال في الصدق. قال ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، يعني لشدة ما بينهما من محبة ومودة، حتى انقطعت صداقة النبي عليه الصلاة والسلام عن الناس إلى صداقته بأبي بكر رضي الله عنه، انقطع إليه وبه، وأفرغ قلبه في مودته خالصا له، أي لشدة حبه له وصحبته وحسنها. ويدلك على ذلك ما قاله قبل: علي في صحبته أمن الناس، إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. وجاء في رواية يحسنها الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة قال: ما أحد أعظم عندي يدا من أبي بكر، واساني بنفسه وماله وأنكحني ابنته، يعني أدخل علي الإكرام من جميع الجوانب. قال: ولكن أخوة الإسلام ومودته، ومعناه أنه لم يتخذ أبا بكر خليلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرغ قلبه لله سبحانه وتعالى، فصار القلب ممتلئا بحب الله لا يجد فيه معنى الخلة لغيره، وهذا لمنزلته وكماله عليه الصلاة والسلام، فهو رسول الله ونبيه عليه الصلاة والسلام، اتخذ ربه خليلا واتخذه الله جل وعلا خليلا كما قال عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث الأخرى. وفيه إشارة إلى أن من دونه عليه الصلاة والسلام تحصل هناك مشاركة مهما بلغ الحب لله، فإنه يقع في قلبه حب لغيره، وربما تكون خلة، وهي مما فطر الله عز وجل عليها الناس. قال لا يبقين في المسجد باب، هكذا عندي، والظاهر لا يبقين بالفتح لأنه نهي، لا يبقين كذلك يجوز هذا يعني على مبني للمجهول. قال في المسجد باب إلا سد، إلا باب أبي بكر. قال العلماء في هذا إشارة إلى فضل أبي بكر أولا، وإلى كذلك استخلافه ثانيا، لأنه لم يكن أحد يدخل إلى المسجد من خوخته وبابه إلا النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه إمام المسجد. فلما كان أبو بكر هو الذي سيخلفه قال عليه الصلاة والسلام ما قال إيذانا بذلك، كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم. قال وفي الصحيح أن ابن عباس وأبا بكر مرا بمجلس للأنصار وهم يبكون فقال ما يبكيكم، والحديث الأول حديث أبي سعيد كما أشار المعلق في الصحيحين. قال فقال ما يبكيكم، قالوا ذكرنا مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم منا، يعني وأنهم سيفتقدونهم، فبكوا لذلك حسرة على الخير الذي سيفوتهم، وفيه حب الصحابة للعلم. قال فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فخرج وقد عصب على رأسه بحاشية برد، يعني وهو في مرضه عليه الصلاة والسلام، فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم. القائل هو الراوي في الحديث، والمعنى أنه آخر صعود النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر ووعظه. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أوصيكم بالأنصار خيرا فإنهم كرشي وعيبتي. ومعنى كرشي وعيبتي، الكرش معروف هي المعدة التي يكون بها طحن الطعام، والعيبة هو الصندوق الذي يحفظ فيه ما يهم الإنسان من متاع وملابس ومال وغيره، والمقصود مثل ما نقول الخزينة. والمقصود ليس ظاهر اللفظ، ولكن معناه أنهم خاصة النبي عليه الصلاة والسلام ومحل اعتماده كما أشار المعلق. وأخص من ذلك أن الكرش يطلق عند العرب ويراد به محل السر، يعني كأنه يقول الأنصار هم حفاظ سري وهم محل أمانتي، كما أن ما خفي في البطن يحفظه الكرش، وما حفي وما كذلك يحتاج حفظه الإنسان يحفظه في خزينته، فكذلك الأنصار هم كرشه وعيبته، أي محل حفظ سره ومحل استيداع أمانته عليه الصلاة والسلام. وفيه فضل الأنصار رضي الله عنهم. وفي قوله أوصيكم بالأنصار خيرا إشارة إلى أن الإمامة في قريش أي في المهاجرين، وأن الأنصار هم ممن يكونوا مستشارون. قال وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، ومعنى قضوا الذي عليهم يعني بالوفاء بالعهد وحصول النصرة والصدق فيهما، وبقي الذي لهم يعني من دخول الجنة وكرامة الله سبحانه وتعالى لهم. قال فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وفيه أن فيهم المحسن والمسيء، ومع ذلك فالمسيء يغفر له بنصرته. فالصحابة عموما والمهاجرين والأنصار خصوصا تغمر ما قد يقع منهم من سيئة إن وقعت في بحور حسناتهم، كما قال ابن القيم رحمه الله: الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، يعني لا يضره خبث. وهكذا كذلك من كثرت حسناته وفضائله إن وقع منهم شيء فإنه يغمر في بحر أو بحور حسناتهم. قال: وفي الصحيح عن أبي موسى، والحديث في الصحيحين كما أشار المعلق كذلك، والشاهد منه أنه عليه الصلاة والسلام آخر ما خرج عليهم في هذا الوقت وهو رابط رأسه بحاشية برد، والبرد كما سبق معنا بدروس سابقة هي ألبسة من ألبسة أهل اليمن مثل المعاوز اليوم، شيء يجعل في الأسفل وهو المعوز، وشيء يجعل في الأعلى وهو الرداء. ومعناه من شدة البرد الذي كان فيه والألم لم يجد أن يربط رأسه إلا ببرد، لم تكفيه عمامة ولا غيرها. قال: وفي الصحيح عن أبي موسى الأشعري قال: اشتد مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: يا رسول الله، إنه رجل رقيق، إذا قام مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر، يعني أنه يبكي، كان كثير البكاء عليه رضي الله عنه، فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فعادت فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحب يوسف. وفي رواية أنها أرسلت بعض نسائه تطلب منه مثل ما طلبت، يعني بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام ما قال، ليس تشبيها لفعلهم بفعل صواحب يوسف حاشاهن رضي الله عنهن وأرضاهن، لا كما زعم الرافضة قاتلهم الله فيما اتهموا به نساء النبي رضي الله عنهن، وإنما أراد عليه الصلاة والسلام فإن كنا صواحب يوسف، أي لحصول الاتفاق على ما يريدنا حصوله وكثرة الإلحاح، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد ذلك، هذا وجه المشابهة. قال: فأتاه الرسول فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: ووالله ما أقول إلا أني أحب أن يصرف ذلك عن أبي بكر، وعرفت أن الناس لا يحبون رجلا قام مقامه أبدا. وهي تريد أن أبا بكر لو صلى بالناس صار الناس إذا رأوا أبا بكر كرهوا الصلاة خلفه، لأنهم يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال مريضا، فيصير ظهور أبا بكر للإمامة محل استشآم الناس، هذا وجه الاستشآم، ليس حصول الشؤم حقيقة، ولكن كراهية الناس كون النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال مريضا، هذا المعنى. قالت: ووالله ما أقول إلا أني أحب أن يصرف ذلك عن أبي بكر، وعرفت أن الناس لا يحبون رجلا قام مقامه أبدا. وفيه كذلك شهادة عائشة عن جميع الصحابة أنهم كانوا لا يرون أحدا أهل للإمامة ولهذا المقام إلا أبا بكر. قال: وأن الناس سيتشامون به بكل حدث كان، يعني بعد ذلك لمن قل معرفته، قلت معرفته بالعلم والدين، وأما من عنده علم ودين فيعرف أن التشاؤم محرم ولا يجوز. قالت: فكنت أحب أن يصرف ذلك عن أبي بكر، يعني أباها، ولكن بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا بكر هو أولى الناس بهذا المقام. وفيه فضل أبي بكر، وفيه كذلك بيان أن الإمامة ليس بحسن الصوت والقراءة، بقدر ما هي بالعلم والدين. طيب نكتفي بهذا ونترك الباقي إن شاء الله إلى درس لاحق والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل الاستغفار للموت يكون في المقبرة استحبابا أفضل من أن يكون في غير المقبرة؟ يكون في المقبرة وغير المقبرة، لكن يتأكد في المقبرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: استغفروا لأبيكم واسألوا له الثبات أو التثبيت، لأنه الآن يسأل. طيب إلى هنا والله تعالى أعلم، جزاكم الله خيرا.